بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا شباب الآن عند نهر السين في باريس وعند برج إيفل. الإنسان سبحان الله يا إخواني لما ينظر إلى قوة وعظمة خلق الإنسان يستشعر عظمة خلق الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الإنسان القدرة والتفكير وأعطاه العلم وأعطاه الإدراك، ولذلك يجب علينا أن نأخذ من هذه الأشياء معاني لتعظيم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، سمى نفسه العزيز، وسمى نفسه القادر، وسمى نفسه القاهر، وسمى نفسه السميع البصير. تأمل كل هذه الأشياء العظيمة التي من حولك تدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. أنا عاوز أبلغ إخواني وأخواتي بشيء يا إخواننا، إحنا محتاجين فعلا نجدد معنى حبنا لله سبحانه وتعالى. الناس بتحب الدنيا فعلا، الناس بتحب المناظر، بتحب الفسح، بتحب الخروج، بتحب الطعام والشراب، بتحب النساء والأولاد. يجب أن تسمح لقلبك بوجود أكبر مكان في قلبك لله عز وجل، المكان الحقيقي الذي ينبغي أن تحبه، المكان الذي ينبغي أن يكون مملوء بحب الله سبحانه وتعالى هو قلبه. كثير من الناس ربما لا يتفق إلى حب الله عز وجل إلا في وقت الطاعة أو في المسجد أو إذا نزلت به مصيبة أو نزلت عليه كارثة. يجب أن تكون دائما الحب لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هل أنت يا أخي تحب الله جل وعلا أكثر من الدنيا ومباهجها وفتنها؟ هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الدنيا ومباهجها وفتنها؟ سبحان الله العظيم، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندهم الدنيا وكانت بين أيديهم المتعة، ومع ذلك لم يلتفتوا إلا إلى الآخرة والجنة. أنا أدعو إخواني من هذا المكان وأدعو أخواتي على الفيسبوك والإنترنت وفي كل مكان يا جماعة أن نملأ قلوبنا بحب الله، لا نلتفت إلى الدنيا، لا نلتفت أبدا إلى متعها وملذاتها. إحنا في وقت الشتاء الشديد والبرد والمطر، ومع ذلك الناس والسياح يملؤون المكان، هم يفرحون بهذه الأماكن. سبحان الله، أين فرحنا يا إخواني بإقبالنا على الله عز وجل؟ أين فرحنا بإدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى؟ أين فرحنا بإقبالنا على كل عمل بر وطاعة؟ أين فرحنا بتوبتنا من الذنوب والمعاصي وبعدنا عما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الدنيا الحسنى وصفات العلى أن لا يجعل للدنيا مكانا ولا نصيبا في قلوبنا، وأن يوفقنا إلى ما يحبه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من رفقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير بوانس. كبيرة، وهذه النعمة يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، يجب أن يوكر الله جل وعلا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة من فيه وجد بهم حلالة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يدخل في النار. يا أخي، أنت ولدت مسلم، ولدت موحد، ولدت قريب من الله سبحانه وتعالى، إذن يجب أن تحافظ قلبك على معاني التوحيد، معاني الربانية العظيمة. ورسالة أوجهها للمسلمين في أوروبا الذين يعانون ويجدون من الألم ومن التضييق الشيء الكثير: اثبتوا، اصبروا، واصلوا الطريق، اعلموا أن هذا هو طريق الجنة، وأنه يجب أن تتحمل، ويجب أن تتمسكوا بدينكم، ويجب أن تظهروا للإسلام غير المسلمين عزة هذا الدين. عندئذ تذوق حلاوة الإيمان، عندئذ تذوق لذة القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما أعظم هذا الدين لو كان له وجه، وما أكبر هذا الدين وما أجل قدره لو كان له من يهدونه ويدافعونه. يدفعون عنه ويبذلون من أجله اللحظة الجميلة التي تشعر بها عندما تسجد فتضع جبهتك على الأرض. اللحظة الجميلة التي تجد فيها السعادة عندما تكون حولك تذهب يلعبون ويتفرجون ويتسيحون. سبحان الله وأنت مشغول كيف تؤدي العبادة، كيف تؤدي الفريضة، كيف تقترب من الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة العظيمة في السعادة. نسأل الله جل وعلا أن يحرم بني وإياكم على الإيمان ويجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اخرجوا يا شباب الإسلام على الدين، اخرجوا يا رجال الإسلام في الغرب على الدين، فغدا نلقى النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.